يقول السائل الكريم: هناك عادة حسب تعبيره كانت عالمية والآن أو خارجية والآن قدمت علينا، ألا وهي التأخير في المهر، يعني يقول يعني خشية الطلاق، فما المضر؟ احنا قلنا العضو الفاسد يقطع الآن بتأخير. على كل حال لا أدري، ما لعله يقصد الشخص ما يسمى بالمهر المؤخر أو المؤجل. لا أرى ما يمنع من ذلك، والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز تأخيره سواء بشكل مطلق أو بأقرب ليش الأجلين أو نحو ذلك. أرى أن المسألة ليست معضلة كما صور الأخ السائل وفقه الله، وأن الأمر فيه سعة، بل بعض أولياء الأمور يرون أن ذلك متعين في هذا الزمن الذي كثر فيه ماذا؟ الطلاق، التسرع في الطلاق. نعم. الله إليكم، يجعلون حسب كلامي في المؤخر، يجعلون المؤخر مبلغ خيالي، يعني لا يستطيع. لا، هذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن ييسر أمور النكاح ويسهلها، فإن خير النساء أقلهن ماذا؟ مؤونة، كما ثبت ذلك الحديث الصحيح. فينبغي أن نتقيد بتقليل المهر ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وكان مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ما كان يزيد على 400 درهم. نعم. فينبغي عدم المبالغة في مسألة المهور ومراعاة أحوال الناس، فبيوت المسلمة مليئة بالعوانس، وعلينا أن نجتهد في أمرين: الأمر الأول عدم المبالغة في المهور، والأمر الثاني الحث على الزواج والتعدد الذي هجره بعض الناس. ويعني نبتعد عن يعني بعض العادات التي تعرقل أمور الزواج من التكاليف والمبالغة في الولائم وما إلى ذلك. هذا هو الحل. نعم.